سؤال أجاب قبيلتكم حفظكم الله على سؤال في حقي عن زيارة القبور، فقلتم في معرض الكلام لا يجوز التبرك بأحد من الأشخاص إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالتبت الأمر على أهل البدع وحرصوا قولكم وأشاعوا أنكم تجوزون التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا لنا ذلك بارك الله فيكم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقبر غيره في أنه لا يجوز التبرك بجرابه، ولا يجوز التمسك بجرته، ولا يجوز الطواف به، لأن كل هذا من البدع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير وأشد منا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يطوف به أو يتمسح به. ومن عجب أن مثل هؤلاء المبتدعة الذين يطوفون بالقبر النبوي أو يتبركون بتمسح جدران الحجرة، من عجب أنهم يفترون كفورا عظيما في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه في الأذكار والصلوات وغير ذلك، فتجد الشيطان يزين لهم سوء أعمالهم في هذه البدع، ولكنه يثبطهم عن فعل الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ شيء من جناب قبره أو غير ذلك فهو أيضا أشد وأشد. أما التبرك بشخص غير شخص النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ من العلم والعبادة والزهد فإن ذلك لا يجوز. وبهذا نعرف ولا أولئك الذين يتمسحون ببعض الناس، تجد يتمسح بهذا قبل العابد أو الزاهد، وتجد هذا العابد أو الزاهد يقره على ما فعل. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يخدع عباد الله ويغره، بل يبين لهم الحق، وإن فاته أن يتمسح الناس به ماذا يفيد فإذا تمسح الناس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.